فقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين

إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فلولا كانت قريتنا آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلى قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل حقا علينا ننجي المؤمنين قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم